وفي باب الاحكام عن الجادة بسبب كثرة الشبهات حتى جهلوا حقيقة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل هؤلاء يعذرون حتى يتبين لهم الحق، او انه يكفي مجرد ارسال الرسل وانزال الكتب، وان حصل ما حصل من الشبه التي حالت بين كثير من الناس وبين فهم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يليق بعدل الله تعالى والذي فهمه اهل التحقيق من علماء المسلمين ان من حصل له شيء من ذلك يعذر، اما من تبين له الحق وتبين له الهدى وابى الا ان يتبع غير سبيل المؤمنين بعد تبين الحق عنادا او تعصبا لمألوفاته وتقاليده، هؤلاء لا يعذرون. واما قبل ان يتبين لهم الهدى ويحسبون ان ما هم عليه هو الهدى من الشرك والضلال ونفي الصفات، هؤلاء يعذرون لمعرفة هذه النقطة المهمة. عليكم ان ترجعوا الى كتب شيخ الاسلام او الى كتاب مختصر يدلكم على المراجع من كتب شيخ الاسلام، القواعد المثلى لاخينا الشيخ ابن عثيمين بعد هذه المسألة، وذكر المراجع من كتب شيخ الاسلام لتتأكدوا من صحة هذا المذهب وانه المذهب الحق ان شاء الله، وان الناس يعذرون في اصول الدين وفروع الدين على حد سواء ما لم يتبين لهم الهدى ويتبعوا بعد ذلك غير سبيل المؤمنين، والله اعلم. لخصت كذلك هذا المعنى في كتاب الصفات الالهية، اظنه في الباب الخامس، ممكن الرجوع الى ذلك لتنتقلوا منه الى المراجع المذكورة هناك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واولهم نوح عليه السلام، اول الرسل، وهي مسألة خلافية، هل اولهم نوح او ادم؟ الذي عليه اكثر اهل العلم اولهم نوح، لانه انما وقع الشرك في قومه ولم يقع الشرك قبل ذلك، ولكن يعكر على هذا بعض الآثار التي تشير إلى أن آدم نبي الرسول. وعلى كل الآثار التي جاءت في هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة وإلى تحقيق، فلنمضي الآن في طريقنا على هذه على هذا المذهب، وأن أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. من أنكر كونه خاتم النبيين وادعى النبوة بعده سواء لنفسه أو لغيره فهو مرتد. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذه الآية التي استدل بها المؤلف وقبله غير واحد من أهل العلم يعترض بعضهم على دلالتها على المراد، وأنها ليست نصا في أن أول الرسل نوح، ولكنها ظاهر. فرق بين النص وبين الظاهر، الظاهر ما يحتمل معنيين والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والآية ظاهر وليست بنص في المسألة، والله أعلم. وكل أمة المسألة قيد بحث، وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، أي يفتتح دعوته بالدعوة إلى عبادة الله